بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لازلنا مع تعليق على شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل الراس رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند الأحاديث التي ساقها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. نعم، إذن سبق أن ذكرنا أن باب اسماء الله وصفاته مصيره إلى السمع، يقتصر فيه على السمع، المراد بالسمع ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد بقول أهل العلم السمع، كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للسنة، لا فرق بين أن تكون متواترة أو تكون آحادا أو تكون صحيحة أو تكون حسنة. إذن صفات إلهية وأسماء الباري تبارك وتعالى نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه السنة كما ذكرنا متواترة أو كانت آحادا أو كانت صحيحة أو كانت حسنة، باعتبار النظرية، مع باعتبار وصولها إلينا، إما تكون متواترة أو تكون ماذا؟ آحادا. أهل البدع لا يقبلون من ذلك إذا ما كان متواترا، ولا يقبلون بأحاديث الآحاد في الصفات الإلهية، فهم عندهم فقط المتواتر. حتى هذا المتواتر إن جئناهم به فإنما ماذا؟ إما يؤولون وإما يفوضون معنى، وبالتالي لا قيمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندها. كذلك باعتبار قبولها وردها يستدل في باب أسماء الله وصفاته الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الحسنة، ولا يستشهد بالضعيف في باب أسماء الله وصفاته. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أقوال أو أفعال أو تقريرات، هذا هو المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا معنى أوسع آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي أو فعلي أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، هذا معنى شمولي للسنة. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بهذا الباب هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولي حديث قاله ينزل ربنا، أو من فعله صلى الله عليه وسلم، أو تقريراته، أو ماذا؟ أو تقريراته المتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بأقواله وتقريراته، كما أقر ذات الحضر اليهودي عندما قال: إن الله عز وجل يأخذ السماوات السبع على إصبع والأراضين على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أقر، هذا إقرار، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث الجارية كما سيأتي معنا. قال: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا قول الشارع هنا تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه، هذا من أنواع البيان، بيان السنة للقرآن، لأن السنة مع القرآن يعني لها وظائف مع القرآن. وظيفة الأولى أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم. القرآن جاء في أمر التوحيد، جاء في النهي عن الشرك وغير ذلك من الأوامر والنواهي، فتأتي السنة وتؤكد وتقرر ما جاء في القرآن الكريم. أي تسمى عندنا السنة ماذا؟ مؤكدة. السنة ماذا؟ مؤكدة. ثم النوع الثاني وهو السنة المبينة، المبينة لما ورد في القرآن الكريم. وهذا البيان هو على أنواع، هذا البيان هو ماذا؟ هو على أنواع، إما يعني بيان مجملي تقييد مطلقي تخصيص ماذا؟ عمومي، هذا نوع من أنواع البيان. ثم أن تكون السنة مؤسسة لحكم جديد لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى، لم يرد بخصوص كتاب الله، وإلا بالنسبة للعمومات القرآن جاء بها، لكن بخصوص كتاب السنة ماذا؟ مؤسسة لحكم جديد النهي عن الجنس بين المرأة وخالتها، وعمتها، تحريم الحمر الأهلية، تحريم كل ذناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، تحريم الذهب والحرير على الرجال. هذه أمور لم يرد لها ماذا؟ ذكر بخصوصها وعلمها في القرآن الكريم، ولكن جاءت ماذا؟ بالعموم. نعم. قال: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. أولا: فريق لا يتورع عن ربها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. هؤلاء لا يقيمون للسنة ماذا؟ للسنة وزنا. قال الثاني: وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب، حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معاني بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. اختاروا من الأسرة في هذا الباب الغزالي والرازي وهم أئمة أشعرية. أئمة أشعرية. نعم. قال وقوله وما وصف الرسول به إلى آخره. أن الغزالي رحمه الله بعثه صاحب البخاري على صدره، والرازي كذلك تراجع في آخر ماذا؟ في آخر حياته كما ذكرنا لكم في الحصة السابقة. نعم. قال وقوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وآله وسلم وبما يجب له، وهو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قال وقوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. فمن ذلك هو شيخ الإسلام فمن ذلك من تبعيضه ولا يريد أن يسوق كل الأحاديث التي جاءت في الصفات، وإنما فقط هو يعطي بعض الأحاديث، وإلا أحاديث الصفات يعني أكثر مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه متفق عليه، ويقول الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو للعلي الغفار إنها كتاب الشعر بهذا الاسم العلو للعلي الغفار، وإن كان صحيح العلو العلي العظيم، العلو للعلي العظيم كما ذكر ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، واشتهر في العلوم علي الغفار. نعم. قال ويقول الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو للعلي الغفار إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا لا فلا مجال لإنكار أو جحود. نعم. إذن أحاديث النزول أحاديث ماذا؟ متواترة، رواها الكافة عن الكافة، وماذا هو معنى؟ هو معنى التواتر بخلاف الآحاد. أحاد كما سبق معنا في شرح القاعدة الحديث من يكون مشهورا، يكون عزيزا، يكون ماذا؟ غريبا، يكون دون متواتر، متواترون جماعة عن جماعة يستحيل ماذا؟ تواطؤهم على الكذب، كان مستندهم إلى الحديث كما ذكر ابن حجر في النكبة. قال الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بنزول رب تبارك وتعالى كل ليلة الحديث، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسيره سورة الإخلاص قال فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجيج إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. نعم. وسبق أن ذكرنا قصة المفترات على شيخ الإسلام رحمه الله التي فعلها ابن بطوطة طنجة عندما قال دخلت دمشق فرأيت شيخ الإسلام كان يخطب على المنبر، ثم ذكر حديث النزول وقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل من برج المنبر. هذه قصة ماذا؟ مكذوبة فعلها ابن بطوطة، وكذبه العلماء في ذلك. حديث النزول شرحه شيخ الإسلام رحمه الله شرحا جيدا ماتعا في مجلدنا مجموع الفتاوى المجلد الخامس وأفرده بالطبع الدكتور محمد عبد الرحمن خميس أحد علماء يعني الرياض تحقيق جيد طبعا دار العاصمة أفرد حديث النزول للتحقيق ومن أراد يعني الكتاب فهو موجود ومن لم يجده فعديد المجموع الفتاوى فقد توسع الشيخ الإسلام رحمه الله بشرح هذا الحديث العظيم وهذا الحديث بعض أهل البدع يؤولون يقولون إن الذي ينزل هو ماذا هو رحمته أو هو أمره يؤولون قال ينزل ربنا ليس النزول الحقيقي للباري تبارك وتعالى وإنما ماذا تنزل ماذا رحمته أو ينزل ماذا أمره والرد عليهم من وجوه الوجه الأول أن الأصل هو عدم الحدث الأصل عدم ماذا وعدم الحدث ينزل ربنا ينزل ربنا ليس هناك شيء ماذا محدود كما يقوله يعني المبتدع كذلك قال من يدعوني فأستجيب له هذا واضح بأن من المتكلمون الله عز وجل يعني الذي ينزل هو من هو الله تبارك وتعالى فهل أمره ورحمته الذي تقول من يدعوني سياق لا سياق لا يسلم كذلك يعني الرد عليهم أن رحمته سبحانه وتعالى لا تنزل فقط في الثلث الأخير من الليل أو أمره ينزل فقط أمره نازل ماذا؟ دائما سبحانه وتعالى فلماذا التخصيص؟ إذا ما دام هناك تخصيص في الثلث الأخير إذا النزول نزول حقيقي النزول ماذا؟ نزول حقيقي وكلام الله تبارك وتعالى ينزع عن هذا العبث الذي قال هؤلاء تنزل رحمته أو ينزل أمره أمره نازل دائما فماذا أنه قيده بهذا بهذا الوقت إذن فالنزول ونزول حقيقي نزول الباري تبارك وتعالى بعضهم قال تنزل ملائكته ولكن هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له لا هذا لا يعمل إلا على الله تبارك وتعالى نعم قال الشارح رحمه الله فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير قال ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طبيعة مسألة ذكر شيخ الإسلام في شرح النزول وهي نزول الله تبارك وتعالى هل يقتضي منه خلو العرش أم لا؟ طبعا هذه المسألة يعني الأفضل فيها هو عدم الخوف فيها لا نخوض في هل يخلو أم لا يخلو وإن كان قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يخلو منه نزولا ينزل نزولا يليق به تبارك وتعالى بغير كيف سبحانه وتعالى والقول الآخر هو أنه لا نخوض أصلا لا نخوض في هل ينزل أو لا أو لا ينزل ربنا ينزل ربنا هل يخلو منه أو لا يخلو لا ينبغي ماذا الخوف في مثل هذه الأمور نعم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته متفق عليه قال الشارح رحمه الله تعالى الله أشد فرحا الحديث تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره

نعم هذا الحديث النبوي هو عند الإمام البخاري ومسلم صحيحهما وعند الإمام مالك بيت الموطأ يدخل الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة و يعني ضحك الرب تبارك وتعالى هنا أن الرجل الأول قتل الآخر فاستشهد في معركة استشهد الثاني ثم أسلم القاتل وحارب كذلك في سبيل الله فاستشهد هنا كذلك كلاهما يدخل الجنة فضحك الله تبارك وتعالى إلى هذين الرجلين. نعم. قال وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. قال وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يلحق منه وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه فلا يلتفت إليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أذنين قنطين فيظل يضحك يعلم أن درجكم قريب حديث حسن. نعم هو الحديث الذي ساقه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بلفظ عجب ربنا ولكن اللفظ الذي رواه الحديث في كتبهم هو ضحك ربنا عز وجل. فالحديث ورد فيه صفة الضحك لله تبارك وتعالى وحديث كما ذكر الشيخ الإسلام حديث حسن لكن بلفظ ضحك ربنا كما يعني خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السادس حق 138 رقم الحديث 2810 لكن بهذا ضحك ربنا لم يذكر عاجبا فالرواية التي وردت إنما هي لماذا في لفظ ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره كما سيأتي شرحه. نعم. قال السلف رحمه الله تعالى بالنسبة صفة العجب جاءت في نصوص ماذا؟ في نصوص أخرى ثابتة عن في الصحيحين وغيرهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالثلاثة عاجبا أولا من قوم يدخلون الجنة بالثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم لقد عاجب الله من فلان وفلانة وقوله صلى الله عليه وسلم لقد عاجب الله من صنيعكما عندما توفي ذاك الابن آل أبي طلحة أنصاري وجاء زوجته ولم تخبره بالقصة معروفة قد لقد عاجب الله من صنيعكما لا ما تكونش هذا ما تقوله خيري كينا ذاك الرواية وردت بماذا في غياري جاءت الرواية غيار كينا خيري يعني في بعض الروايات ولكن التي ساقها المصنف هنا هي ماذا هي غيار جاء في ضحك ربنا إلى ضحك ربنا غيار وسيأتي معنا في التفسير لفظ غيار كما سيأتي من كلام الشارح. قال الشارح رحمه الله الواسطية ورد فيها خير الواسطية كما يعني يدل عليه كلام الشارح ذكر هذه الكلمة كلمة خير ثم قال وروي غياري لكن الذي جاء به النص هو ماذا هو غياري هي التي أوردها الشيخ يعني الألباني رحمه الله يعني عند تخريجه الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله قلنا أن صفة العجب جاءت بنصوص أخرى صحيحين يعني كان الأولى من شيخ الإسلام يعني الاقتصار عليها، كما ذكرنا أنها في البخاري وفي مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عجب ربنا الحديث، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله صلى عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. نعم، هو الحديث المعلق ذكر أنه لا يصح، طبعا التي عند الأخ ياسين وطبعا التي عندي، أنه الشيخ الألباني رحمه الله ضعف حديث ضعيفة، ولكن الصحيح أنه تراجع عن ضعيفه رحمه الله، فالشيخ صحح الحديث صحيحا، وهذا من نماذج تراجعات الشيخ رحمه الله، تضعيف أو صحيح بعض الأحاديث، فقد صححه في السلسلة الصحيحة المجلد السادس صفحة 824، رقم الحديث 2843. طبعا السبب الذي جعل الشيخ يضعف ثم يصحح هو أن الحديث من رواية ابن لهيعة، والذي رواه عن ابن لهيعة يعني هو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة. ابن لهيعة كما يعلم طلبة الحديث أنه اختلطت كتبه ماذا، فاختلط، فلم يأخذ العلماء حديثه إلا ممن رواه عنه قبل احتراق كتبه، فالذين رواه عنه هذا هو تصيب بالقول، لأن بعضهم رد روايته بإطلاق وبعضهم قبلها بإطلاق وبعضهم فصل بالتفصيل، هو الصواب. فمن رواه من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فحديثه صحيح، حديثه ماذا؟ صحيح. وذكر منهم العبادلة، من يذكرون العبادلة؟ العبادلة يروون عن ابن لهيعة، عبد الله بن زيد المقرد، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلم القعنبي، أربعة اسمهم ذبي بالعبادلة، إلى روعنا ابن لهيعة حديثه ماذا؟ صحيح. وقام العلماء يجمعون، بحثوا عن بعض الرواة الآخرين الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، منهم قتيبة بن سعيد، وهو الذي جاء الحديث من طريقه، الحديث جاء من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن وهب. والذي ينظر في ترجمة قتيبة بن سعيد من السير سيتبين له أنه حدث عن ابن لهيعة قبل ماذا؟ قبل احتراق كتبه، لهذا الشيخ الأول ضعف الحديث لأنه لم يكن عنده قتيبة ممن روى عنه، لأنه كان يقتصر على العباد من الشيخ رحمه الله، كان فقط يمشي في صحته الأحاديث يعني ابن لهيعة على ما روى عنه من العبادلة، إذا أغير العبادلة الشيخ ضعيف، لكن بعد ذلك تبين له أن هناك رواة يعني غير العبادلة روى عن ابن لهيعة قبل ماذا؟ احتراق كتبه، منهم قتيبة وبعضهم أوصلهم إلى عشرة. نعم، فالحديث صحيح، حديث صحيح. عجب ربك من شاب ليست له صفة، إذن في إثبات ماذا؟ صفة العجب لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، والمراد بصبوة الميل إلى الهوى، يعني هذا الشاب يعني لم يعبث كما يعبث الشباب زمنا، ولم يميل إلى الهوى، بل نشع الاستقامة منذ صغر، لم يعرف ماذا شرب الخمور أو يعني تلهى بما يتلهى به شباب زمني، فهو نشأ على الطاعة منذ صغره إلى أن كبر، فهذا يعني الله تبارك وتعالى يعجب من هذا الشيء. قال: وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه. نعم. وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل. هذه القراءة ثابتة عند ابن مسعود، القراءة معروف ويا بل عجبت ويسخر. وقرأ ابن مسعود قد ثبت عنه ذلك بل عجبت على أن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذا فات فيه كذلك إثبات صفة العجب من القرآن الكريم. من القرآن قال وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. قال وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منها أو يعجب الله فيعجب الله منهم، وهذا محال عجيب حقا. وهذا محل عجيب. قال وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء وطمع في فضل الله عز وجل وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله تعالى. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال وقوله وقرب خيره أو خيره أي وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير أو الغير يلقى الغير. والحديث لا وجود له يستدل به أهل اللغة. علماء اللغة الذين ألفوا في كتب الغريب هم يستدلون بهذا الحديث، يعني عند كلمة الغير هي تغير الحال انتقاله من الأسوأ إلى الأحسن من التغير، فذكروا ذلك منهم ابن الأثير في النهاية في هذا الحديث وغيره ممن ألف في الغرب، لكن الحديث لا وجود له. الحديث قال وقوله قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله أجلين قنيطين حال من الضمير المجرور في إليكم. وأجلين جمع آذل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال أذل الرجل يأذل أذلا من باب فرحة، أي صار في ضيق وجذب. إذا الله عز وجل كما لكن حيث ذكرنا وفي ماذا هذا الذي شرحه الآن صفة الضحك، صفة ماذا؟ صفة الضحك، لأن الحيث ورد ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. هذا هو اللفظ الحديث جاء به غياره. فقال أبو رزين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما دام الله يضحك إذا لن نعدم خيرا، لن نعدم خيرا. إذا فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة الضحك. أما صفة العجب فورد معنا يعني الحديث الذي سقناه يعني في الصحيحين وإذا عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل أو يقادون إلى الجنة بالسلاسل وعجب ربكما من صنيعكما البارحة وعجب ربك من فلان وفلان، كل هذه يدل على مدى إثبات صفة العجب لله على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله لا تزال جهنم الحديث: في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. قال: والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعده أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. يعني يزدحمون، ما يبقاش في مكان ماذا فارغ. قال: وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها. الجنة يبقى فيها ماذا؟ فضل، فيتسع كل من يدخل. وعدم رحمة الله تبارك وتعالى أن النار لا يبقى فيها ماذا؟ فضل، تزدحم بأهلها. والجنة لا يبقى فيها ماذا؟ فضل لمن أراد ماذا؟ دخولها. قال: وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هذا في صفة ماذا؟ نداء لله تبارك وتعالى. الله عز وجل ينادي نداء يليق به تبارك وتعالى، ولكله متتبع عن صفة ماذا؟ الكلام. عن صفة ماذا؟ الكلام. نعم، نداء نجاة كلها متتبعة على صفة الكلام نداء عز وجل. قال الشارح رحمه الله يقول تعالى: يا آدم. الحديث في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفة أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم. لا يحدث بعد ذلك، لا يتكلم ماذا في المستقبل بعد ذلك، فإنه من كلام صفة ماذا قديمة لله عز وجل، غير يعني حادث ماذا الآحاد. نقول أن كلامه قديم النوع، حادث الآحاد قديم النوع، صفة قديمة لله عز وجل، ولكن يتكلم ماذا متى سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. نعم، وقد رد عليهم الإمام السجزي رحمه الله المسلم والسلام هذا 144 أن برسالة قيمة الرد على من أنكر الحرف والصوت. الرد على من أنكر الحرف والصوت يدخل بهم من الأشاعرة، رسالة قيمة. نعم. قال: وقد دل الحديث الثاني على الحديث الأول يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت. فينادي ماذا؟ بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. بعثا إلى النار يعني يقادون إلى النار. الحديث طبعا هو حديث طويل. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى تغيرت وجوههم. ثانية من كل 1000 ثانية 99 من هذه الأمة يدخلون إلى النار. فقال يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ إذا واحد ولق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999، يأجوج ومأجوج، ومنكم واحد. ومنكم ماذا؟ واحد. هذا يدل على فضل الله تبارك وتعالى. الحديث طبعا عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. قال وقد الغالب يدخل النار هم من يأجوج ومأجوج. قال وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. تكليم الله تبارك وتعالى لعباده هو يعني أولا إما أن يكون بواسطة أو يكون بلا واسطة. يكون بواسطة يا جبريل قل كما ورد في بعض الأحاديث، وإما أن يكون بلا واسطة. يحدث الله تبارك وتعالى ويكلم عباده ماذا بدون واسطة. وهذا التكليم يقسم إلى قسمين. هذا تكليم عام يكلم الله ماذا جميع عباده المؤمن والكافر والبر والفاجر. وهذا التكليم طبعا مراد به ماذا؟ تكليم محاسبة. تكليم ماذا؟ محاسبتهم على أعمالهم وأقوالهم. والنوع الثاني من التكليم وهو تكليم خاص، خاص بمن؟ بالمؤمنين، يكلمهم بما ماذا؟ بما يسرهم، ومنه كلامه سبحانه وتعالى لأهل الجنة. نعم. قال الإمام المصنف طبعا المراد بالترجمان هو الذي ماذا؟ يفسر من لغة إلى لغة، يفسر من لغة إلى لغة، هو الترجمان. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله في رقية المريض ربنا الله. قال وقوله في رقية المريض ربنا الله ربنا الله ربنا الله قال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث الحقيقة أنه ضعيف لا يصح، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حسنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمراد منه ماذا؟ إثبات يعني صفة إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى على خلقه. ربنا الله الذي في السماء هو القصد من أجله ماذا؟ ساق ابن تيمية هذا الحديث، لكن يغني عنها أحاديث أخرى التي سيسوقها يعني شيخ الإسلام رحمه الله، إلا الحديث هو حديث لا يصح. بل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قال ضعيف جدا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. ألا تأمنونني قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري حديث الصحيحين. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا صح من قول ابن مسعود لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع. له حكم ماذا؟ حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. إذا كان قول لا يقال من قبل الرأي يتكلم على غيبيات، يتكلم على صفات الباري، جاء صحابي وذكرنا بعض غيبيات من قوله، فنقول أن هذا له حكم ماذا؟ الرفع، لأنه لا يتكلم في هذا إلا بالنص. إذا ما دام أنه تكلم ووصف الجنة أو النار فأكيد أنه سمعه هنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأثر هو صح فعلا موقوفا عن ابن مسعود، ولكن يحكم له مذهبي بالرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الله الذي في السماء. الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاوي له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. إذن في السماء إما أن تحمل في بمعنى على في السماء، يعني على السماء، وإما أن تكون في السماء المراد بالسماء هي العلو، يعني في العلو، يعني ماذا في؟ في العلو. وكلاهما يعني صحيح. قال: وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة التوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. قال: فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله عز وجل لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله عز وجل بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله عز وجل الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، ولا تعلق فيه لغير الله عز وجل. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ إذا التوسل يكون بصفات الله تبارك وتعالى، بالأعمال صالحة، وليكون التوسل بالأشخاص أو بالذوات، لكن الذوات يكون التوسل بدعائه، يكون التوسل بدعاء الذوات إن كانوا من الأحياء، إن كانوا من الأحياء كما ورد في فعل عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى العباس، كانوا قد طحطوا في زمن من الأزمنة، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. يا عباس قم ودع. التوسل كان ذنبي لماذا؟ بدعاء الرجل الحي، ليس كتوسل عباد القبور الذين يتوسلون بماذا؟ بالأموات، يتوسلون بالأموات. فالتوسل يكون بهذه الأمور ذكرنا.